الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه من شرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. وكنا قد ذكرنا الصنف الأول من اختلاف التنوع، وذكرنا أن كل واحد من المختلفين يعبر بعبارة تكون غير عبارة صاحبه، تدل على معنى غير المعنى الذي دلت عليه عبارة صاحبه، وإن كان التعبير عن ذات واحدة أو مسمى واحد، يعني الخلاف في العبارة والمعنى مختلف، لكن كما قلنا يمكن الجمع بين هذه المعاني، فلا تكون اختلاف تضاد ولكن اختلاف تنوع. فهذا التنوع عند السؤال، عندما يسأل السائل أو المستفتي يسأل عن تفسير شيء معين، فقد يجاب بالذات لما يقول مثلا ما القدوس، تقول الله، فأنت أجبته بالذات، تمام، أو أن تجيبه بالمعنى، تقول القدوس يعني المتطهر من النقائص، المنزه عن المعائب مثلا، أو تجيبه بمعنى صحيح إلا أنه بعيد عن المقصود الذي أراده، لكنك تجيبه بهذا لأنك ترى المصلحة فيه. فيقول مثلا القدوس، تقول هو الغفور الرحيم، أو تقول هو الذي لا ولد له ولا ند له، وهذا من لوازم القدوسية، فإن من لوازم التنزه عن النقائص ألا يكون للإله ولد. فكما قلنا هذا جواب الحكيم. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى بالإسناد إليه قال: الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. مثال ذلك ما نقل في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات، فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون أولئك المقربون. ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل: السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار، أو يقول السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع، والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم، فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية وإنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق، والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. الصنف الثاني، شيخ الإسلام يذكر الصنف الثاني من خلاف أو اختلاف التنوع، أنك إذا سألت عن شيء أو عن تفسير شيء معين فتجد أن هناك اسما عاما، هذا الاسم تحته أنواع، في شيء عند المناطق يقولون الجنس، الجنس اللي هو الاسم العام كما نقول الحيوان، تمام؟ داخل الجنس أو داخل هذا الاسم العام هناك أنواع، يعني الحيوان ده اسم إيه؟ عام، تحته التقسيم تحته أنواع، فهناك الإنسان، هناك الحيوان الذي هو كالأسد كالنمر وهكذا، تمام؟ تحت هذه الأنواع ممكن يكون هناك أنواع أخرى ذكرانا وإناثا حتى تصل إلى العنصر أو إلى الفرد أو إلى الشخص أو إلى العين. فداخل نوع الإنسان تجد ماذا؟ تجد فلان وفلان وفلان وفلان. في الذكور تجد أحمد ومحمد وإبراهيم مثلا، في الإناث تجد مثلا عائشة وفاطمة وكذا وكذا، تمام؟ فأنت تدرجت من الاسم العام الذي يشمل الجميع إلى أنواع، تمام؟ ممكن أن نعد الإنسان جنسا، جنس الإنسان، ثم تحته نوع الذكور ونوع الإناث، وتحت كل نوع فيه أفراد أو شخوص، تمام؟ فهنا من الممكن أن يعبر المتكلم في التفسير وفي غيره عن الاسم العام ببعض أنواعه. تسأله عن شيء معين يقول لك نوعا من هذا الشيء، لا يذكر كل الأنواع، لما يعبر عن نوع محدد فيما يعرف بالتعريف بالمثال. إحنا عندنا أنواع التعريفات عند علماء المنطق وغيرهم، أنواع التعريفات، هناك تعريف بالحد، تعريف بماذا؟ بالحد. يعني الحد، كلمة الحد يعني الحد، تقول هذا حد يعني لا يجوز أن يتخطى، صح كده؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها. فالتعريف بالحد يعني أن تضع للشيء تعريفا جامعا مانعا. يعني جامع مانع؟ يعني أن يجمع كل صفاته وسماته ويمنع دخول غيره فيه. يعني أنا لو قلت الآن عرف الإنسان، الإنسان العلماء يعرفونه بأنه حيوان ناطق لأنه من داخل جنس الحيوان، لكن ما الفرق بينه وبين بقية الحيوانات؟ النطق. حيوان إيه؟ ناطق. بعضهم يقول الجسم النامي الناطق، الجسم النامي الناطق، تمام؟ فالحد أن تضع عليه تعريفا جامعا مانعا يجمع كل صفات المعرف ولا يدخل غيره فيه، تمام؟ كما مثلا يقولون في مصطلح الحديث، الحديث الصحيح هو نقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى بغير شذوذ ولا علة. فهو عمل هنا إيه؟ جمع كل صفات الحديث الصحيح وشرائطه، تمام؟ بحيث أنه إذا وجدنا حديثا صحيحا تنطبق عليه الإيه؟ الصفات، وهذا الحد يمنع دخول الحسن والضعيف، يمنع دخول غيره فيه، ده اسمه حد مطابق جامع مانع. ده أول نوع من أنواع التعريفات. هناك تعريف باللفظ، النوع الثاني هناك تعريف باللفظ. فمثلا أقول لك ما هو الغضنفر، تقول الأسد، أنت عرفته بإيه؟ باللفظ، يعني عبرت عن الشيء بلفظة واحدة، تمام؟ لكن لو قلنا عرف الأسد بالحد المطابق يبقى لازم تتوسع، تقول هو حيوان ومن صفته كذا وكذا وكذا، وتبدأ في جمع صفاته وتضع له حدا بحيث لا يدخل أي حيوان في هذا التعريف غير حيوان إيه؟ الأسد. لكن التعريف باللفظ قلنا ماذا؟ الغضنفر اللي هو الأسد، الليث اللي هو الأسد، القسورة اللي هو الأسد، الحسام اللي هو السيف، المهند السيف، تمام؟ فده اسمه التعريف باللفظ. هناك تعريف آخر وهذا الذي تكلم عنه شيخ الإسلام، هو التعريف بالمثال. تعريف بالمثال أنك تضرب مثالا لا يكون شاملا، لا يكون شاملا، وإنما فقط للتوضيح. كما تقول مثلا عندما تسأل ما العلم، فتقول كالنور، ده تعريف حد مطابق؟ لا، ليس تعريف حد مطابق، وإنما ده اسمه تعريف بالمثال. يعني ضربت للعلم مثال لأجل أن توضح المعنى للسائل. ما العلم؟ كالنور. ما الجهل؟ كالظلمة. ده اسمه تعريف بالإيه؟ بالمثال. يريد أن يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن بعض السلف قد يعرفون الشيء أو قد يفسرون الكلمة بالمثال. فلو هذا الرجل من السلف، هذا العالم من السلف، فسرها بمثال، تمام؟ وسئل عالم آخر عن نفس الآية أو نفس الكلمة في القرآن ففسرها بمثال آخر، هل يعد هذا خلاف تضاد؟ لا، خلاف تنوع. لكن هذا فسر الشيء بمثال وهذا إيه؟ بمثال. كما نقول في العلم يقول هذا كالنور، الآخر يقول كالحياة، هل هذا تضاد؟ نقول دي لفظة غير لفظة، يبقى ده تضاد؟ لا، ده ضرب مثال للعلم بأنه مثل النور، وهذا ضرب مثال للعلم بأنه مثل الحياة، فهذا عرف بالمثال وهذا عرف بالمثال. فيقول الصنف الثاني من خلاف التنوع، يعني أن يذكر كل منهم من المفسرين أو من السلف من الاسم العام، من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل، يعني لا يذكر كل الأنواع إنما يذكر بعض الأنواع على سبيل التمثيل حتى يعرف تعريفا بالمثال، وتنبيه المستمع على النوع، يريد أن ينبهك على نوع متضمن داخل الاسم العام لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. يعني لا يقصد أن هو يفسر الكلمة الواردة في القرآن بكل ما فيها من صفاتها فيكون تفسيره حدا مطابقا في العموم والخصوص للمحدود، يعني للشيء المعرف. لا، هو يضرب فقط إيه؟ مثال للتوضيح حتى يفهم السائل العبارة. مثل سائل أعجمي، رجل أعجمي لا يعرف العربية، سأل عن مسمى لفظ الخبز، سمع في الحديث أو في شيء من العلم الشرعي كلمة الخبز، فهو أعجمي لا يعلم، فقال ما الخبز؟ ما هذا الخبز؟ رجل ماليزي باكستاني أعجمي من إخواننا المسلمين، فيحضر الدروس الشرعية فيسأل بعض الأشياء التي تبدو لك بديهية وأنت تعرفها، فيقول ما الخبز؟ فتريد أن تعرف له الخبز، ماذا تفعل؟ تروح مطلع رغيف وتقول له إيه؟ مثل هذا، فهو لما يشوفه يعرف على طول إيه الخبز عبارة عن إيه؟ ده اسمه تعريف بالإيه؟ بالمثال. مثل هذا. طيب واحد تاني أيفزلك شوي يقول له الخبز هو شيء من الدقيق والماء يخلطان ويعجنان ثم يخبزان في التنور ثم يخرجان على هيئة تكون دائرية في بعض البلاد ومربعة في بعض البلاد. وهو كده بيعمل إيه؟ عاوز يعمل حد مطابق للمحدود في عمومي وخصوص، يضم جميع الصفات يجمعها ويمنع دخول غيرها. تمام؟ طب هل ده اختلف مع ده؟ لا، هما الاثنين بيتكلموا في نفس الشيء. هل ده خلاف تضاد؟ لا، خلاف تنوع، خلاف في اللفظ والمعنى أمكن الجمع بينه، فيعني استطعنا أن نقول أنه عبر بالاسم العام لكن ببعض، أو عبر عن الاسم العام ببعض أنواعه على سبيل التمثيل. تمام. يقول مثال ذلك لما ندخل هذا الكلام إلى حيز القرآن والتفسير، يقول في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. تفتح كتب التفسير، كتب التفسير، تفتح مثلا التفسير بالمأثور للسيوطي اللي هو الدر المنثور، أو تفتح زاد المسير أو النكت والعيون للماوردي أو تفسير البغوي أو غيره، تجد أنهم اختلفوا في تفسير من هو الظالم في الآية، من هو المقتصد، من هو السابق بالخيرات، فتجد عبارات متنوعة. هذه العبارات إنما هي من خلاف التنوع. لماذا؟ يقول فمعلوم أن الظالم لنفسه، هنحط بقى اسم عام، الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات. الظالم ده اسم عام خلاص، اللي هو الاسم عام عندي الظالم، فطبعا يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات أو المحرمات. المقتصد من يفعل الواجبات ويترك المحرمات، والسابق من يتقرب بالنوافل والحسنات مع الواجبات. لأجل ذلك المقتصدون هم أصحاب اليمين، وأما السابقون، السابقون أولئك المقربون، يعني الذين يتقربون بالطاعات فرائضها ونوافلها إلى الله عز وجل فهم من السابقين. تمام؟ طيب لما نأتي لتفسيرات المفسرين نجد أن كل منهم يذكر نوعا من أنواع الطاعات أو نوعا من أنواع المعاصي التي تدخل تحت الاسم العام. فإذا قلنا لمفسر فسر الظالم فيقول لك الزاني، هو كده عمل إيه؟ أتى على الاسم العام اللي هو الظلم، ده تحت أنواع الزنا، عقوق والدين، ترك صلوات، ربا، وأشياء كثيرة، دي اسمها أنواع الظلم. يبقى الاسم العام هو وتحت إيه؟ أنواع. وطبعا داخل كل نوع فيه أفراد، يعني داخل نوع الزنا عياذا بالله في ناس كتير، داخل نوع عقوق الوالدين في ناس إيه؟ كتير. فهو عبر عن الاسم العام اللي هو الظلم، فمنهم ظالم لنفسه، فبعضهم قال الزاني، بعضهم قال المرابي، بعضهم قال تارك الصلاة، بعضهم قال عاق الوالدين. تمام؟ فهذا الخلاف خلاف تنوع أم تضاد؟ تنوع. ما توجيهه؟ ليه؟ إزاي عرفت أنه تنوع؟ تقول لأن كل منهم عبر عن الاسم العام بنوع من أنواعه على سبيل المثال. على سبيل إيش؟ المثال، يعني ضرب مثال بالظلم، بالزنا، بالربا، بكذا بكذا، لكن لا يختلفون خلاف تضاد. فيقول كقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت، السابقون السابقون قال الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم الذي يؤخر العصر إلى الإصفرار، إلى الوقت الذي يعني قبيل مغيربان الشمس. أو يقول السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم، يعني ربنا تبارك وتعالى في آخر سورة البقرة. في أي آية؟ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، يتكلم عن من؟ السابقون، تمام. وبعد ذلك الذين يأكلون الربا، وذكر آيات الربا فتكلم عن الظالمين. فبعض المفسرين فسر هذه الآية بهذه الآيات، وهذا من نوع تفسير القرآن بالقرآن، تمام. فإنه ذكر يعني سبحانه وتعالى في هذه الآيات المحسنة ذكره بالصدقة، والظالم بأكل الربا، والعادل بالبيع. العادل ذكره بماذا؟ بالبيع، الذي هو ضد الظالم. والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم، لن تجد أحدا يخرج عن هذا. الناس في التعاملات المالية إما أن يكون محسنا يعطي الناس ينفق عليهم، أو يتجاوز عن حقه ويترك شيئا من حقه، أو يترك حقه بالكلية، وإما عادل يأخذ حقه ولا يتعدى، وإما ظالم الذي يأخذ حق غيره ويظلم الناس وغير هذا. فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. يعني ابن تيمية يقول وهذا كثير، وكثير من أقوال السلف على هذا المعنى. يعني خذ مثال، الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ما هي حسنة الدنيا وما هي حسنة الآخرة؟ حسنة الدنيا تجد أنهم اختلفوا فيها بنفس الاختلاف، فبعضهم قال حسنة الدنيا العلم، وحسنة الآخرة الجنة، وبعضهم قال حسنة الدنيا الزوجة الصالحة، وحسنة الآخرة الجنة، بعضهم قال الرزق الحلال، بعضهم قال المال، بعضهم قال كذا وكذا. إذن هم هذا الخلاف الذي حدث خلاف تنوع، لأن كل منهم عبر عن الاسم العام اللي هو الحسنة، الشيء الحسن، عبر عنه بنوع من أنواعه، وضرب له مثالا على سبيل التمثيل، فضرب مثال الحسنة الزوجة الصالحة، وضرب مثال الحسنة بالطاعة في الدنيا وما تفعله الطاعة من شراح الصدر للمطيع وغير هذا، تمام. فهذا أيضا من هذا النوع الذي نتكلم فيه. طيب، في خلاف التنوع، في خلاف التنوع، هل نستطيع أن نرجح قولا على قول؟ يعني وردت عندك أقاويل للمفسرين، هذه الأقاويل أنت قد تقول أن هذا القول هو الراجح، هذا القول هو الأقوى أو هو الأقرب، أو تختار قولا من الأقوال. نعم، نستطيع أن نرجح في خلاف التنوع، لكن في خلاف التنوع ترجح وتقول هذا أقرب وهذا أقوى، لكن لا تبطل الأقوال الأخرى. لماذا؟ لأنها حق، لأنه خلاف تنوع. نعم، في خلاف التضاد، لما قلنا أن القرء بمعنى الطهر أو بمعنى الحيض، لك أن تتكلم وتقول أن القرء بمعنى الحيض وتستدل بالأدلة الكثيرة، تمام، وتبطل القول الآخر لأنك ترى أن هذا القول يصح وتبطل أدلته. أما في خلاف التنوع، لو قلنا مثلا الظالم لنفسه هو آكل الربا، فتقول أنت لا، الظالم لنفسه هو كذا وكذا، فلا تبطل القول الآخر، لأنه أصلا إنما هو على سبيل التمثيل، وهو ذكر نوع من أنواع الاسم العام، فلا تستطيع إبطاله. ولهذا، هذا يجرنا إلى سؤال آخر، هل يجوز لنا نحن الخلف أن نأتي بتفسير جديد خلاف ما نقل عن السلف؟ هل يجوز لنا ذلك؟ يعني نقرأ في الكتب، نحصر أقوال السلف في تفسير آيات معينة، نجمع 5 أقوال، 6 أقوال، 10 أقوال منقولين عن السلف، عن ابن عباس ومجاهد وعن السدي وعن غيرهم من السلف رضي الله عنهم. هل تستطيع أنت أن تدرج قولا جديدا؟ نقول هذا يجوز إذا كان هذا القول غير مخالف لأقوالهم، غير مخالف لأقوالهم، بل مستمد من عموم ما فسروا به، مستمد من العموم. لأننا قلنا أن هذا الخلاف بينهم إنما كان نتيجة ماذا؟ التنوع المأخوذ من نوع من أنواع الاسم العام على سبيل التمثيل. فأنت تستطيع أن تضرب مثالا جديدا، فقط أنت تفعل ماذا؟ تضرب مثال جديد، أنت بهذا لم تخالفهم أصلا، لما تستطيع أن تضرب مثالا مثلا معاصرا، تقول الظالم لنفسه الذي يقضي وقته كله على شبكات التواصل مهدرا عباداته، تمام؟ فأنت استطعت أن تأخذ من الاسم العام الظالم، تأخذ منه نوعا لم يتكلم عنه السلف، وتضرب مثالا لم يذكره السلف لكن يتسق مع ما ذكره السلف، تمام؟ أما الذي لا يجوز أن يستحدث الإنسان قولا متصادما مع أقوال السلف، يكون هذا بدعة. يعني إذا أتيت بقول جديد مصادم متضاد مختلف مع أقوال السلف فيكون هذا بدعة حادثة محدثة. نعم، أنت إذا كان لك أهلية وتمكن من العلم ووجدت السلف مختلفين اختلاف تضاد، فليس لك إلا أن ترجح بين أقواله. السلف مختلفين اختلاف تضاد، يعني ده عكس ده، وده قلنا في بعض الايه، في بعض الآيات وبعض التفسيرات. كل ما تستطيع فعله أن تقول أنا مع قول ابن عباس. ليه؟ عشان 1، 2، 3، وأضاعف قول مجاهد أو أضاعف قول السدي، أضاعف قول عبد الرحمن ابن زيد مثلا، أضاعف قول عكرمة مثلا. لماذا؟ الدليل 1، 2، 3. إذن أنت تخيرت من أقوالهم، لكن أن تترك كل هذه الأقوال وتأتي بقول ضد هذه الأقوال فهذا لا يجوز، محدث بدعة، تمام؟ طيب، ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا الخلاف وأنواع الخلاف كما فهمنا منه رضي الله عنه وقدس الله روحه، سيتكلم عن قضية مهمة جدا، وهي قضية أسباب النزول والاختلاف في ذكر أسباب النزول للآية الواحدة. ما هو ده من ضمن الخلاف، الخلاف فقط ليس في الآية معناها كذا أو إن اللفظة المفردة القرآنية معناها كذا، وإنما أيضا قد يختلفون في ذكر أسباب النزول. فبعضهم يقول الآية الفلانية نزلت في كذا، فهل معنى كلامهم أنها نزلت في هذه الحادثة بعينها فيكون الحكم خاصا بها لا يتعداها إلى ما سواها؟ وبعضهم تجده يقول عن الآية الواحدة نزلت في كذا، وبعضهم يقول بل نزلت في كذا. فهذا خلاف تنوع ولا تضاد؟ سنرى هذا. فيقول رحمه الله تعالى: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب، الباب يعني إيه؟ الذي سبق معنا، باب الخلاف الذي هو خلاف تنوع، قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا ك كأسباب النزول المذكورة في التفسير كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وإن قوله أن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله من يولهم يومئذ دبرة نزلت في بدر، أحضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب إن قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث. طبعا معنى الحديث يعني يقول ذكر الحديث يعني بقية الحديث المشهور والمعروف عند العلماء في الصحيح. يقول إن تجد أقوالا للسلف إن آية كذا نزلت في كذا، لسيما إذا كان السبب مرتبطا بشخص، نزلت كما قلنا آية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، كما في الحديث لم تكن من الفجر نزلت إلا بعد أن جاء عدي بن حاتم الطائي فأتى بعقالين، عقال أبيض وأسود أو خيط أبيض وخيط أسود حتى يتبين الأبيض من الأسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك العريض إنما هو بياض الليل بياض النهار وسواد الليل. وفي الروايات الأخرى نزلت بعد ذلك من الفجر حتى تزيل هذا الالتباس الذي وقع عند عدي بن حاتم الطائي، فسبب نزول من الفجر صار السبب ما حدث مع عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، فصار هذا سبب نزول. يعني هناك كثير من الآيات لها أسباب نزول، يعني تحدث حادثة معينة، هذه الحادثة تنزل آية أو آيات على إثرها، تمام، في زمان الوحي، لكن هذه الحادثة تكون في زمان الوحي حتى يخرجوا حادثة الفيل. حادثة الفيل لا يقال أنها سبب نزول آية الفيل لأن الآية تتكلم عن حادثة قبل زمان الوحي، إنما سبب النزول يشترط أن يكون في زمان الوحي كما حدث مع عدي بن حاتم الطائي، كما حدث في آية التيمم نزلت بعد أن فقدت عائشة رضي الله عنها عقدها وبحثت عنه وحبست الناس وليسوا على ماء، فنزلت آية التيمم تخفيفا على المسلمين حتى قال أسيد بن حضير رضي الله عنه ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، يعني لما حصل لحصل ذا الحادثة ربنا رحمنا ونزلنا حاجة اسمها التيمم، يبقى آية التيمم نزلت عشان خاطر إيه؟ ده اسمه سبب نزول للآية. طيب فيقول مثلا كقولهم إن آية الظهار، ما هي آية الظهار؟ ها؟ المجادلة أو المجادلة على اسم الفاعل أو المفعولية، الذين يظاهرون منكم من نسائهم، هذه الآية وما يتلوها من آيات نزلت في حكم الظهار. ما حكم الظهار؟ أن الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي، يعني كأنه حرمها كما تحرم أمه عليه. هل الظهار طلاق ولا غير طلاق؟ طبعا دي أحكام فقهية اختلف فيها العلماء، وما حكم الظهار؟ والآيات نزلت تبين أن هذا منكر من القول وزور وأن له كفارة، فنزلت هذه الآية لوقوع حادثة قبلها وهي حادثة امرأة أوس بن الصامت رضي الله عنه، والذي يريد يرجع لكتب التفسير يجد أنهم يذكرون روايات متعددة في هذه الحادثة، فنزلت الآية لتبين حكم الظهار وكفارته، تمام. فالذي حدث الرواية التي أتت بخصوص امرأة أوس بن الصامت دي اسمها إيه؟ سبب نزول، تمام. وأيضا آية اللعان، آية اللعان التي ورد في سورة النور عندما يقذف الرجل امرأته ويرميها بالزنا، ما الحل؟ فإنه إذا أنكرت فإنه وامرأته يتلاعنان، كما في أول سورة النور ذكر الله عز وجل حكم هؤلاء والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، يعني ليس له شهود، هو رأى امرأته هكذا لكن ليس له شهود، فيبقى التلاعن بينهم ويفرق بينهما. تمام؟ فنزلت في من؟ نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية. تمام؟ ده اسمه سبب نزول. وقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في اليهود في بني قريظة والنضير. ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر. وقوله تعالى شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء. شايف بداء؟ الدال مشددة مفتوحة، بداء. وكان تميم الداري وعدي بن بداء نصرانيين. تمام؟ وخرج في التجارة إلى الشام ومعهما رجل من سهم من أقارب عمرو بن العاص السهمي. فالرجل كان يعني يتاجر، فمات في الشام. قبل أن يموت كتب وصيته وضعها في متاعه وأوصى الاثنين أن يعود بالمتاع وبالوصية إلى أهله، فأخذ من المتاع جاما من فضة، جام إناء من فضة مخوص بالذهب، حاجة كده فضة ومتخيطة بالذهب أو منقوشة بالذهب، راحوا واخدينها وراحوا إيه واخدينها من المتاع وبيعينها وخدوا فلوسها، وذهبوا إلى أهله في مكة وأعطوهم الإيه المتاع. فتح الأهل المتاع وجدوا الوصية. طبعا الرجل اللي ميت كان إيه الرجل صح، قال المتاع في واحد اثنين ثلاثة، فين جام الفضة؟ احنا مشفناش حاجة، احنا أدينا الذي علينا. فالمهم يعني صار بينهم قضية ومشكلة. بعد أن أسلم تميم الداري رضي الله عنه وكان نصرانيا وعدي بن بداء، فتأثم تميم، حس أنه هو إيه يعني كده، هم طبعا باعوا الجام ده أو الإناء ده بألف درهم، فقال علي 500. فذهب لأهل الرجل الذي مات هذا الرجل وقال حدث كذا وكذا وسامحوني ونصيبي 500، والخمسمية مع عدي بن بداء. طبعا التاني أنكروا، هم في النهاية أثبتوا عليه ورفعوا القضية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت الآيات التي تبين إذا كان الإنسان في سفر مثلا ويريد أن يوصي فما الحل وما العمل. فده سبب الإيه؟ سبب النزول شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، والآيات معروفة. لكن الشاهد أن سبب النزول الآيات مرتبط بهذه القصة بهذه القضية. تمام. وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار، يعني أبو أيوب رضي الله عنه، وكان سيدنا أبو أيوب الأنصاري كان في جيش القسطنطينية الذي غزا القسطنطينية في زمن معاوية رضي الله عنه. وأبو أيوب رضي الله عنه كان مجاهد عظيم حتى أنه قتل عند القسطنطينية وقبر هناك، وقبره هنا إلى الآن، حتى هم بنين عليه مسجد، مسجد أبي أيوب رضي الله عنه. المهم أن بعض الناس رأى من يقاتل الروم بقوة فقالوا انظروا إلى هذا يلقي بيده إلى التهلكة، يعني يكون الروم أعداد كبيرة ويدخل عليهم بمفرده. فأبو أيوب لما سمع بعض الناس يقول هذا قال أن هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار، يعني نزلت فينا، أنا سأقول لكم سبب النزول، فيريد أن يفسر الآية على وفق السبب، لأن أسباب النزول مهمة جدا في معرفة التفسير. فقال إن الأنصار بعدما جاهدوا مدة كبيرة فقالوا يعني جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمكث ننظر في أمورنا، يعني نشوف مصالحنا، نشوف تجاراتنا وزروعنا وغير ذلك. فنزلت الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني أن ترك الجهاد هو التهلكة، ترك الجهاد وترك العمل في سبيل الله عز وجل ابتغاء رعاية مصالح الدنيا هو التهلكة بعينها. فنشوف الآية خلاف ما يفهم الناس. الناس يفهمون أن تقول بإيدك تهلكة، يا عم أنت رايح فيه ارجع ولا تلقي بيدك إلى التهلكة. نحن أصلا يعني الآية تنص على أن من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله عز وجل والعمل بالطاعات هذا هو التهلكة بعينها. المهم أن فيها أسباب نزول تفسر بها الآيات. يقول ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، يعني بعض الآيات يقولون نزلت في المشركين في مكة، آيات يقولون نزلت في أهل الكتاب من اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين، يبقى هنا في خلاف. تمام، خلي بالك من الحتة اللي جاية دي. فالذين قالوا ذلك، لما واحد يقول نزلت هذه الآية كما قال أبو أيوب رضي الله عنه فينا معشر الأنصار، لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم. يعني أبو أيوب أو أي واحد من علماء التفسير لما يقول نزلت هذه الآية في اليهود، يعني مثلا لما في التفسير ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والآيات الأخرى فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون. طيب هذه الآيات أصلا سياق نزولها في اليهود والنصارى في أهل الكتاب أنهم لم يحكموا بما في التوراة والإنجيل اللذين أنزلهما الله عز وجل فكفرهم الله عز وجل وفسقهم وجعلهم ظالمين لأنهم لم يحكموا بما في التوراة التي أنزلت على موسى ولا الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام. طيب هل معنى قول العلماء أن هذه الآية نزلت في الكافرين أننا نقصر حكم الآية على هؤلاء الأعيان يعني هؤلاء الكافرين فقط، أو أن كما قال أبو أيوب رضي الله عنه نزلت فينا معشر الأنصار إذن الحكم المستخلص من الآية يخص الأنصار دون غيرهم؟ يقول فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق، لأن معنى هذا الكلام إن كل الآيات نزلت في أشخاص بعينهم أن معنى هذا أنه ليس لنا علاقة بهذه الآيات وأن حكمها كان قاصرا على هؤلاء الأعيان ولا يتعدى إلى غيرهم، وهذا معناه إبطال للدين والشريعة. حتى أن الذي يستخدم هذا الآن في عصرنا هم العلمانيون، لما تتكلم عن آيات وحكم آيات السرقة وحكم قطع يد السارق وغير ذلك من الآيات ورجم المحصن الزاني أو الزاني المحصن وغير ذلك، يقول هذه الآيات إنما كانت في زمان النبوة، يريد أن يقول أن هذه الآيات قاصرة على من نزلت عليه وأن حكم هذه الآيات كان يخص الزمن الذي نزلت فيه. تمام، هم يقولون ذلك لماذا؟ يريدون إبطال الشريعة، يريدون أن يقولوا أن القرآن كان يخص زمان النبوة وأما في زماننا هذا لا يخصنا، القرآن يصير كتابا مقدسا مباركا نقبله ونحترمه لكن لا نعمل بما فيه. لماذا؟ لنفس هذا المعنى، لأن الآيات نزلت على الصحابة في زمانهم أما نحن في زمان آخر. فابن تيمية يقول والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، يعني اللفظ العام ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ده لفظ عام، هل يختص بالسبب أم أنه لا يختص به؟ بعبارة أخرى العلماء يقولون هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ العبرة بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب؟ جمهور أهل العلم، جماهير أهل العلم إلا من خالف، يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن خصوص السبب معناه إبطال الشريعة، إن خلاص دي نزلت فينا معشر الأنصار يبقى إحنا ملناش دعوة. حتى الذين سمعوه لم يقولوا له إنما نزلت فيكم أنتم يا أنصار ولا علاقة لنا بهذا. فالقول الذي عليه جميع أهل العلم ما هو؟ العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب. إيه عموم اللفظ؟ اللفظ عندي له عموم نفهمه من الآية، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني أيها المؤمنون، هذا عام لكل المؤمنين. طب خصوص السبب؟ أن السبب نزلت فينا معشر الأنصار، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال: فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، لم يقل بهذا أحد من علماء المسلمين. وإنما الذي ورد فيه الخلاف ماذا؟ وإنما غاية ما يقال أنها أو إنها تختص بنوع ذلك الشخص، فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. يعني ماذا؟ يعني العلماء الذين خالفوا وقالوا لا، ليس بالعموم، وإنما تختص بنوع ذلك الشخص، يعني من تنطبق عليه نفس الصفات وليس لعموم الناس. يعني بعض العلماء قال ليس بالعموم كله بخلاف قول الجماهير، إنما قال بالنوع. مش احنا قلنا فيه عندنا جنس وعندنا نوع وعندنا أفراد؟ خلي بالك في ثلاث حاجات. جماهير العلماء بيقولك بالجنس اللي هو العموم ده كله، الآيات ايه تتنزل عليهم. بعض العلماء ومنهم المزني وغيره قالوا بالنوع، يعني اللي بتنطبق على الصفات يدخل ضمن المراد من الآيات. أما المبطلون يقولون تختص بإيه؟ بالأفراد، عشان خاطر يطلعوا الناس منها، يبقى الأفراد اللي هي خاصة بالصحابة بس، أما باقي الأمة عبر الزمان لا حاجة لهم بهذه الآيات. تمام؟ قال: وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص، فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره. يعني أي آية فيها أمر أو نهي متناولة للشخص ولغيره، ده الطبيعي. ممن كان بمنزلته، وإن كان خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن بمنزلته أيضا. يعني هؤلاء يقولون أن الآية تتناول الشخص الوارد بسبب النزول، نزلت في فلان زي قضية اللعان نزلت في عمير العجلاني، بس تناول عمير العجلاني ومن بمنزلته اللي في نفس إيه وقع في نفس القضية التي وقع فيها، وهكذا. تمام؟ هذا غاية ما يقوله هؤلاء. وبعبارة أخرى، احنا قلنا ان عندنا ثلاث فرق في قضية العبرة بعموم اللفظ وخصوص السبب. ركز معايا، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. جماهير أهل العلم يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، تمام، بشروط يعني يذكرها الأصوليون. بعض العلماء قالوا العبرة بخصوص السبب. طب نعمل ايه في باقي الناس؟ قالوا إنما يجري فيهم القياس. يعني إيه؟ يعني قالوا حتى لو قلنا بخصوص السبب هنعتبر الآية دي نزلت في عويم العجلاني، طب وباقي المسلمين نقيس حالتهم عليه. إذن هم فعلوا كما يفعل الجمهور أيضا، أدخلوا بقية المسلمين إيه في الحكم، لكن اختلفوا في الطريق. هذا قال العموم يشمل الجميع. والفريق الثاني فيه أبو ثور والمزني، يعني فقهاء قليلون، قالوا لا يشمل الجميع، ولكن الجميع اللي هم غير صاحب السبب صاحب النزول فإنه يدخل بالقياس، يدخل معهم بالقياس. ولم يقل أحد أبدا من المسلمين أن باقي الناس لا يدخلون في حكم الآية بطريقة أو أخرى، لأن هذا معناه أن القرآن يعطل ولا قيمة له بعد زمان الوحي وانقطاع الوحي. فهذا غاية ما ذكره شيخ الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. حتى لا نطيل يعني، فنكمل المرة القادمة إن شاء الله تعالى الكلام في معرفة أسباب النزول وغير ذلك من أنواع التنازعات الموجودة بين علماء التفسير في تفسير بعض الآيات. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح إنه